لا علاقة لها بالدرس. أقول للأخ السائل يوم الجمعة نجيب على الأسئلة المختلفة، أما في درس يوم الخميس والاثنين لا يسد، بل بالعكس يضر أكثر مما يفيد، يدخل بين الصفوف يفرق يلهو كذا، ربما يشغل أباه الذي جاء به إلى المسجد، هذا ما ينبغي أن يأتي به إلى المسجد أصلا، فضلا عن الصف الأول والثاني والثالث. وبهذه المناسبة أوضح أن هنالك أحاديث أو آثار دلت على ضرورة أن يأخذ والد ابنه إلى المسجد، وهنالك آثار أيضا تدل على العكس. وقد يتصور الإنسان أن بين هذه الآثار شيء من التناقض، الحقيقة لا تناقض. الطفل إذا كان قبل سن التمييز ولا ينضبط في المسجد فما ينبغي أن يأتي به أبوه معه إلى المسجد أبدا إطلاقا، كما رأيت منذ بضعة أسابيع طفل صغير جدا يدخل من صف إلى صف ويخرق الصفوف في الصلاة، طفل صغير غير مميز بعد، وأظن أن والده لم يستطع أن يستوعب صلاته أبدا لأن عقله مشوش من أجله. هذا الطفل وأمثاله يصدق عليهم الآثار التي تمنع من إدخال الصبيان والمجانين المساجد، يعني الصغار جدا. لكن إذا بلغ هذا الطفل سن التمييز وأصبح والده قادرا على أن يضبطه بأمور الصلاة حتى وإن لم يكن يتعلم قد تعلمها تماما، لا مانع عندئذ. وينبغي للمصلين أن يوسعوا صدورهم وأن يفسحوا قلوبهم لهؤلاء الأطفال وأن يكرموهم وأن لا يدعوهم يتضايقون في المسجد. فالطفل إذا بلغ سن التمييز نستقبله في المسجد، لكن إذا كان دون سن التمييز ما ينبغي أن يأتي به أبوه معه إلى المسجد أبدا. أعود يعني دون سن التمييز ما راح يقدر ينظف حاله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في أثناء الصلاة خطف كل شعر يعني الأستاذ عم يقول حتى قبل سن التمييز إذا كان يعني تغلب عليه السكينة ويغلب عليه الهدوء، وأنا أزيد على ذلك، ويطمئن والده إلى أنه لن ينجس أو يدنس المسجد خلال فترة صلاته لا مانع أيضا، لا مانع. لكن إذا كان دون سن التمييز لا يضمن هدوءه ولا يضمن السكينة ولا يضمن أن يبقى المسجد طاهرا عن الأدران، فعندئذ لا داعي إلى أن يأتي. سن التمييز الصحيح لا ضابط، يعني محدا نقول 7 6، تلك السن التي يعي فيها الطفل طريق الاستقلال بتنظيف نفسه، يجوز يكون 6 يجوز يكون 5، يعني حسب وعي الطفل. فإذا بلغ الطفل سنا يملك أن يستقل فيها بأمر نفسه وتنظيف نفسه فهذا بصورة عامة فهذا سن التمييز. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك بدلا من تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. شرحنا في الأسبوع الفائت من هذا الحديث الفقرة الأولى، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، بعد أن تحدثنا عن خلاصة ترجمة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقلت ما خلاصته في تفسير الفقرة الأولى، احفظ الله يحفظك، أي احفظ الله في أوامره بأن تطبقها على وجهها الصحيح، احفظ الله في نواهيه بأن تنتهي عنها وتبتعد عنها، احفظ الله في دينه بأن تكون قواما في بيتك وبين أهليك وأصدقائك وبلدك على حراسة دين الله عز وجل، هذا معنى حفظ الله. فالعبارة كما قلنا من قبيل المجاز، الحقيقة لا يمكن أن تفسر هذه العبارة على أساسها، الله عز وجل لا حاجة به إلى من يحفظه، ولكن المسألة من قبيل المجاز، كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يوم القيامة لعبده: مرضت يا عبد فلم تعدني، فيقول: أي رب وكيف أعودك؟ فيقول: لقد مرض عبدي فلان ولو عدته لرأيتني عنده. فالكلام هنا على المجاز، أي إن الله عز وجل يكرم العبد الذي يكرم عباده، إن مرض عاده، وإن افتقر واساه، وإن أصابته بلية أيضا واساه بما يستطيع. فقوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، كلمة احفظ ليست مسلطة على ذات الله حقيقة على اسم الله، ولكن المقصود احفظ دين الله عز وجل، هذه هي خلاصة المعنى، احفظ دينه بتطبيق أوامره، بالانتهاء عن نواهيه، بأن تذكره دائما، احفظ دين الله عز وجل بأن تكون داعيا إلى الله في كل مكان وجدت فيه، في بيتك مع أهلك وأولادك، مع أصدقائك، في مدرستك، في جامعتك، في السوق التي أنت فيها، في كل مكان. إن كنت على هذه الشاكلة فأنت قد حفظت الله عز وجل، أي حفظت دينه. يقول عليه الصلاة والسلام احفظ الله، إن فعلت ذلك يحفظك. يحفظك جواب للأمر، أي إن حفظت أمر الله سبحانه وتعالى حفظك الله عز وجل. فما معنى حفظ الله للإنسان الذي حفظ دين الله؟ أي يحفظك الله عز وجل في بدنك وفي صحتك، يحفظك الله عز وجل في مقومات سعادتك، فيحييك حياة سعيدة طيبة كما قال الله عز وجل، يحفظك الله سبحانه وتعالى عن المصائب والنكبات، إن طافت بك تمر مر الكرام ولا تصيب قلبك بأي أذى وبأي شدة إطلاقا. والخلاصة أن معنى يحفظك الله، احفظ الله يحفظ، أن الله عز وجل يحيي هذا الإنسان حياة طيبة، هذه خلاصة كلامنا في الأسبوع الفائت. وقد قلت جوابا على سؤال فرضته أن إنسانا من الناس يسمع هذا الكلام فيبدأ يحفظ دين الله عز وجل، يصلي، يصوم، يؤدي الواجبات، وينتهي عن النواهي، وينتظر أن يكرمه الله عز وجل رأسا، ينتظر أن يتحقق له تتحقق له الأسرة الطيبة، ينتظر أن يمتلك الدار التي يحلم بها، ينتظر أن تتحقق له الزوجة الصالحة التي أيضا يريدها. وعندما يمر شهر أو شهران أو ثلاثة أو أربعة أشهر ولا يجد أن شيئا قد تحقق، يتصور أن هذا الكلام ليس صحيحا إذن، وربما يقول أين معنى قول الله، أين تطبيق رسول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، أنا حفظت الله ولم يحفظني الله عز وجل. أجبت على هذا الكلام في حين، وألخص أيضا الجواب، قلت إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثانيا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالله متى يقبل منك عملا، متى يقبل منك العمل الذي تتقرب به إليه؟ يقبله إذا نظر إلى قلبك فوجد أنك قد أقبلت إليه بهذه الطاعة لوجهه، لمرضاته، حبا له، خوفا منه. إن وجد أنك قد عبدت الله لذلك فالآن قد قبلك الله، وعندئذ تعد حافظا لدين الله عز وجل. من الذي يطرح ويخرج من هذا الكلام؟ الرجل الذي لا غرض له بأن يعبد الله لكن سمع هذا الكلام، قال طيب والله أنا بدي بيت، ثمن البيت أني صلي، ثمن البيت أني اتجه بهذا الاتجاه. هو لو كان شو ما كان يكون الاتجاه، ما دام بده يجيب له بيت يتجه إلى هذا الاتجاه. هذا العمل لا يقبل عند الله عز وجل. لو كان الذي يصنع له هذا الشيء إنسانا مثلنا لا يقبله، لأنه يعلم أنه ليس مخلصا له، فكيف يقبله الله سبحانه وتعالى؟ لا يقبل الله عز وجل من العبد عملا، وبالتالي لا يعد هذا العبد حافظا لدين الله إلا إذا كان العمل لوجه الله وحده. بحيث لو أن الدنيا أقبلت إليه بحذافيرها لا يغير سلوكه، ولو أن الدنيا كلها تنكبت عنه وتركته لا يغير سلوكه، ولو أن الأحوال تعاقبت عليه بشتى الأشكال لا يغير مبايعته مع الله. هذا هو الذي حفظ الله، وهذا هو الذي يحفظه الله عز وجل في دنياه وسعادته. إذن لا يدخل هذا الإنسان الذي صورنا حاله تحت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبكم في هذا قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أي من الناس ناس يعبدون الله على حرف، حرف الجبل طرف الجبل، يعني على حال واحد. طالما كان الله عز وجل ينعم عليه لا يبتليه بمصيبة بمحنة، يقول والله الحمد لله الله عز وجل عم يعطيني وأنا عم بعطي كمان، يسير على هذا الاتجاه. فأما إذا ما ابتلاه الله عز وجل بمصيبة ما جاءته هزة من عند الله عز وجل يترك عبادته ويترك هذا السلوك. هذا معنى الآية. ومن الناس من يعبد الله على حرف. تفسير ذلك: فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. يقول الله عز وجل عن هذا الإنسان: خسر الدنيا والآخرة، ليس له على الله أن يسعده في دنياه، وليس له على الله أن يسعده في آخرته وعقباه. خسر الدنيا والآخرة. إذن هذا الإنسان ما ينبغي أن يقول هذا الكلام. من الذي يدخل تحت هذا الوعد من رسول الله؟ رجل آمن بالله أولا، أحب الله وخاف ثانيا، وبناء على ذلك بايع الله عز وجل على أن يطبق أوامره كلها قدر استطاعته، تطبيقا لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت. أدى ما عليه لله عز وجل، وبايع الله على أنه سيثبت على هذا المبدأ، لا ينحرف إطلاقا. اتقى، اغتنى، مرض، انتكب، سعد، مهما كان الأمر لم ينحرف عن خط الاستقامة على مرضات الله أبدا. هذا هو الذي يدخل تحت قول رسول الله احفظ الله. هذا هو الذي حفظ الله. هذا الإنسان إذا فعل ذلك لا ريب أن الله سيحفظه. لا بد كما قلت لكم في الأسبوع الفائت أن يمر بمحنة، وهذه المحنة قد تقل وقد تكبر، قد تطول وقد تقصر، حسب الحكمة التي يشاءها الله ويعلمها الله ولا نعلمها، وحسب طبيعة هذا الإنسان، وحسب التربية التي يريدها الله لعبده. بجوز المحنة تكون بسيطة، بجوز تكون ثقيلة، بجوز تكون قليلة، بجوز تكون كثيرة، حسب المعاصي التي ارتكبها هذا الإنسان من قبل، حسب ما يرى الله أن المصلحة تدعو إلى ذلك، ولا نعلم نحن الحكمة في هذا أبدا. ولكن بعد أن يمر العبد بهذه الحالة وهو ثابت مطمئن، يقول لسان حاله: يا رب إن أفقرتني فأنا عبدك لا أغير، وإن أغنيتني فأنا عبدك لا أبدل، ومهما كان الأمر فأنا على هذا الخط، لكنني أدعوك دائما وأتوسل إليك أن تعافيني وأن تفرج عني وأن لا تضعني تحت المحنة والاختبار، فأنا ضعيف. إذا مر على هذه الحال عهد والله أعلم به، فإن الله عز وجل سيحقق له السعادة بكل ألوانها وحذافيرها. هذه خلاصة درسنا السابق. أضيف إلى هذا الكلام الآن لأتممه فأقول: أنت لك أن تتلقى السعادة من الله حياة طيبة، كما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. انظر إلى الكلمة حياة طيبة، تعبير عام. لست أنت الذي تفسر الحياة الطيبة أبدا، دع الأمر لمن؟ لله عز وجل، هو الذي يفسر لك الحياة الطيبة كما يشاء. ربما اختلفت الحياة الطيبة من شخص إلى آخر، المهم أنك ستملك شعورا من السعادة غامرة، ولسوف تملك ذلك الرضا والابتهاج الذي لا يملكه ذلك الذي يتقلب في الملايين ويتقلب في القصور. هذا هو الذي تريده. لكن لست لك أن تقول السعادة أن أمتلك دارا في المنطقة الفلانية، وأن تكون الدار بالشكل الفلاني، وأن يكون رزقي بالقدر الفلاني، وأن تكون الزوجة مواصفاتها كذا وكذا. هذه هي السعادة. إن لم تكن كذلك إذن ليست سعادة. هل هذا الكلام صحيح؟ هل هو صحيح تربويا وعلميا قبل أن يكون صحيحا بالنسبة لما بيننا وبين الله؟ غلط. هذه هي السعادة؟ لا، السعادة لا تحد بأرقام. هذا غلط كبير وخطأ فادح. السعادة شعور، وإنما يأتي هذا الشعور بمقياس من رب هذا الشعور إذ يدخله في سويداء القلب لا تعلم كيف. ربما يبعث لك الله الدار التي تريد، والرزق الذي تحب، والزوجة التي تشاء، ومع ذلك تجد أن قلبك معتصرا كالحب المعتصر بين طرفي الرحى، بين حجري الرحى، لا تشعر بسعادة أبدا. وربما تعاني من بلاء فادح لا تدرك سره ومأتاه. أأنت سعيد؟ لا. إذا دع الأمور لله، اطلب من الله أن يسعدك فقط بما شاء وكيف شاء. لذلك نقول معنى يحفظك، احفظ الله يحفظك، أي إنه يحييك حياة طيبة. قد يكون رزقك أقل من رزق زميلك، ولكنك تكون أسعد حالا منه. قد تكون دارك ليست بالشكل الذي تحب، ولكنك تسعد فيها، تشعر بالرغد، تشعر بالطمأنينة. قد تكون الزوجة ليست كالتي تتصورها كنت في أحلامك وأمانيك، ولكن الله يسعدك بها ويجعلها سر مرحك وبهجتك وسرورك. هذه هي السعادة. وهنا إذا أردنا أن نفسر المسألة تفسيرا دقيقا، احفظ الله يحفظك. طيب، هذا الإنسان حفظ الله عز وجل في دينه وأوامره ونواهيه، له زوجة يحبها، له طفل يحبه جدا، احفظ الله يحفظك. ربما يفهم هذا الإنسان أنه الآن هو ضامن أنه زوجته ما بيصير له شيء، لا تموت، ابنه لا ينكب بموت أيضا، لا يفارقه. ربما يفسر تفسيرا سطحيا كلمة يحفظ بهذا المعنى، لا لا أبدا. ربما جاء قضاء الله عز وجل فاستلب منك الزوجة، فهل هذا يعد مناقضة لقول رسول الله يحفظك؟ لا أبدا. الله عز وجل قد يشاء أن تذهب الزوجة، ولكن ربي سبحانه وتعالى عندما يجدك تحافظ على دين الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى يعوضك عن تلك المصيبة خيرا، ويسد هذه الثغرة ولا يجعلك تعيش في شدة وضنك، فيهيئ الله لك زوجة أخرى، يهيئ الله سبحانه وتعالى لك غيرها. لكن أنت لا تعلم المخطط الرباني. قبل أن يتهيأ هذا الأمر ربما تتقلب، وربما تضطرب، وربما يوسوس الشيطان إليك أنه وين أنا كنت عم بحفظ دين الله، ليش الله سبحانه وتعالى أخذ مني الزوجة أو الطفل. ربما يسلمك الله عز وجل هذا الطفل على حالة تكون أشد ما تكون تعلقا به وتتألم، وربما أو يوسوس الشيطان إلى نفسك أن هذا يتناقض مع الوعد، مع وعد رسول الله احفظ الله يحفظ. لا، إن الإله الذي أخذ منك الطفل سوف يعوضك عن مصيبتك خيرا، وسوف يهيئ لك طفلا ثانيا، يبعث لك طفلا ثانيا ستتعلق به، ولسوف تجد فيه السعادة التي كنت تجدها في ذلك الطفل، بل ربما أكثر. وكذلك المال، وكذلك التجارة، وكذلك الأشياء المختلفة، هذه كلها أمور تجعلنا نفهم معنى حفظ الله للعبد أنك تضمن لنفسك المعنى الكلي، لكن التفصيلات دعها لله جل جلاله. لا تقل أريد كذا كذا كذا، لا، بل قل أنا أريد السعادة، أريد الرضا، أريد الطمأنينة. يعني أولئك الصحابة الذين كان البلاء يطوف بهم، إذا درسنا تراجم الصحابة نجد كثير من الصحابة ابتلوا بمحن بأمراض. من هؤلاء الصحابة ذلك الذي مرض وبقي مثبتا على جريد من النخل على سرير 30 عام، عمران ابن حصين رضي الله عنه. رجل يقول طيب هذا ما حفظ دين الله، شحو الله. طيب ربما يقول هذا الإنسان أن الله ما حفظه، كان لازم يكون صحيح البدن إلى آخره. ليس هذا هو المقياس، بل انظر إلى قلبه. دخل عليه أخوه شقيق عمران بن حصين وهو على هذه الحالة، مثبت على جريد على سرير من خوص النخل وهو على هذه الحالة لا يستطيع الحركة. فبكى أخوه، ونظر عمران رضي الله عنه إلى أخيه فقال لماذا تبكي؟ فقال تبكيني هذه الحالة التي أنت فيها. فقال له مبتسما والسرور ينبع من سوداء قلبه لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إلي، أحبه إلى الله أحبه إلي. هذا الإنسان كان في ذلك الوقت وقبل ذلك الوقت في قلبه شعورا من السرور والسعادة لا تستطيع أن تشتري ذلك الشعور بأموال الدنيا كلها. فلست أنت الذي تقدر أن هذا سعيد ولا مو سعيد، من الذي يقدر ذلك؟ هو نفسه، هو نفسه الذي يقدر هذا سعيد أم ليس سعيد. طيب بلال الحبشي رضي الله عنه في مرض موته كان يعاني من آلام شديدة، وكانت أهله تقول واكرباه، طبعا واكرباه بحسب الظاهر لأنه يعاني من آلام تدنو به شيئا فشيئا إلى الموت، ولكن انظروا إلى خطأ التقدير. أهله تقول واكرباه لأنها تتصور أن بلال رضي الله عنه في حالة كرب، ولكن ماذا قال بلال؟ نظر إليها قائلا بل واقرباه، غدا سنلقى الأحبة محمدا وصحبه. هذا الكلام هل كان عبارة عن مجاملة؟ هل كان عبارة عن تسلية للزوجة؟ لا، هذا شعور من السعادة غامر ينبع من سويداء قلب بلال رضي الله عنه. أنكر بل واقرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. لكن من الذي يقدر الشعور؟ صاحبه. من الذي يعلم الحقيقة؟ الذي يعانيها. لا، إنسان آخر يعاني من هذا الألم ذاته إلى جانبه، تنظر إليه فتجد البلاء يسحقه سحقا، تجد الأسى يمزق قلبه تمزيقا، تجد الشقاء يمزق مشاعره كل ممزق. هذا يعاني من نفس البلاء الذي يعاني منه ذاك، وأحدهما يشعر بسعادة تجعله ينسى ألمه، والآخر يشعر ببلاء جعلت الدنيا كلها قد ضاقت عليه ذرة. إذن مكان السعادة هو هذا القلب، وخالق السعادة من هو؟ هو الله جل جلاله. ثم إن قضاء الله لا بد أن ينفذ، وأجل الله آت. فالرجل الذي قال عنه رسول الله احفظ الله يحفظك، معنى ذلك أنه ما بده يموت، لا بد أن يموت. معنى ذلك أن قضاء الله لا ينزل فيه، لا بد أن ينزل فيه. سيدنا عبد الله بن عباس أليس هو الذي كان يقول له الرسول هذا الكلام؟ طيب، أفما حفظ سيدنا عبد الله بن عباس دين ربه إن لم يكن قد حفظ دين الله؟ فمن الذي قد حفظ دين الله إذن؟ ومع ذلك قلت لكم في الأسبوع الفائت قبيل وفاته بماذا ابتلي رضي الله عنه؟ كف بصره، لم يعد يبصر شيئا. الواقع أنه شو في مصيبة أعظم من مصيبة أن لا يبصر الإنسان، ولكن الرب الذي ابتلاه بأخذ باستلاب بصره عوضه عن ذلك خيرا من البصر الذي فاته. وقد قلت لكم البيتين اللذين كان يقولهما سيدنا عبد الله بن عباس: وما عرف عبد الله بن عباس بعد أن كف بصره إلا أنه كان أكثر سعادة وأشد انشراحا وأكثر رضا وسرورا بدنياه وبربه جل جلاله. اسألني كيف؟ من الذي يدخل السرور في القلب؟ الله جل جلاله. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. فإذا كان الأمر هكذا، فإن الإنسان الذي يريد أن يعيش سعيدا في دنياه ليبتغي إلى ذلك سبيلا واحدا، هو سبيل أن يحفظ دين الله عز وجل، لكن لا على أساس بيع وشراء، وإنما على أساس أن يبتغي بحفظ دين الله مرضاة الله عز وجل. انتهينا من هذا الكلام. سؤال يريد بعد هذا، ما هو ظاهر هذا الكلام؟ قد يفهمه البعض أن الإنسان إذا ما حفظ دين الله لا يحفظه الله، وبالتالي يشقى، يفتقر، تطوف به النكبات والبلايا. هل هذا الفهم صحيح؟ لا، مو صحيح. المفهوم المخالف هنا معطل، وإن ما في مفهوم مخالف، الضمان من الناحية الإيجابية بس، احفظ الله يحفظ، أما ما في دلالة سلبية. مو معنى الحديث إذا لم تحفظ الله لن يحفظك الله، لا. لماذا؟ لأنه هذا الموضوع أعم من المدعى. إذا ما ترك الإنسان العبد بحالة من الرضا والبهجة والمال والغنى والجاه واللذائذ والنعيم، قد يكون ذلك بسبب أن الله راض عنه، وقد يكون ذلك لسبب آخر هو أن الله يريد أن يستدرجه ويريد أن يجعله ينال كل حظوظه في دار الدنيا حتى يصبح أكثر طغيانا وأكثر بغيا، وحتى تتهيأ أسباب المزيد من بلائه يوم القيامة. أما قال الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون؟ أما قال الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد؟ إذن ما في قانون من الناحية السلبية. لا تقل فلان من الناس كافر جاحد ملحد ومع ذلك لا يبتغي حظا من حظوظه النفسية إلا وهو يجده أمامه، كيف هذا؟ لم يأخذ الله على نفسه ضمانة أن كل من عصاه وكل من ألحد في دينه أن يبتليه بالمصائب؟ بالعكس، ما أخذ الله على نفسه هذا أبدا. ربما اقتضت حكمته أن يبتليه في بعض الأحيان، وربما اقتضت حكمته أن يمده بألوان من النعيم مدة، وأنت لا تعلم متى يفعل الله بعبده هذا ومتى يفعل الله عز وجل بعبده ذا. لكن ما الذي أخذه الله على نفسه من الضمانات؟ قال: إذا ما حفظت الله عز وجل وثبت على ذلك، وكان قصدك مرضاة الله، وكنت عازما في كيانك على أن لا تتحول عن هذا المبدأ، إن افتقرت أو اغتنيت، إن صح بدنك أو مرض بدنك، مهما كان الأمر عزمت على أن تثبت على دين الله وأن تستقيم على شرعه، فإن الله أخذ على نفسه أن يسعدك في الدنيا بالطريقة التي يشاء لا بالطريقة التي أنت تشاء. وهذا الكلام أيها الإخوة قانون لا ينخرم أبدا. والله إني لوجدت مصداق هذا القانون في شخصي، ووجدت مصداق هذا القانون في كثير من الشباب الذين أعرفهم، ووجدت ولا أزال أجد مصداق هذا الكلام في المجتمع الذي أعيش فيه. فلا يشكن أحد في قرار الله عز وجل أبدا الذي عبر عنه رسول الله بهذه الكلمة، والذي أوضحه بيان الله بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لكن المسألة إذا رأيت فيها شيء من الاضطراب، بتشوف الناس فلان والله منيح كان، ليش هيك صار معه؟ إن رأيت هذا الاضطراب فاعلم أن مرده إما إلى عدم وجود صدق في القلب، وإما إلى عدم ثبات مع الله عز وجل، أو أن هذا الرجل سعيد كل السعادة، راض كل الرضا، لكن أنت لا تقدر الأمور تماما حق قدره. رجل من الناس قال: مسكين فلان من الناس، ما عم تصيب معه، ما عم تصيب معه، بده يمشي بها الطريق عم تجي معه سد، تجي معه الطريق عم يجي سد، وأنا أعلم الناس أن هذا الإنسان لو جاءته الملايين تسعى لما ابتغى عوضا عن حالته التي هو فيها ولو كانت هذه الملايين جاءته. لا، أنا أعلم هذا يقينا، وأعلم أن هذا الإنسان يشعر بلون من السعادة لا يشعر بها الطفل عندما يكون في صبوته الأولى. كلكم يذكرون ذلك اللون من السرور الذي يطوف بقلب الطفل، كلنا كنا أطفالا وكلنا يذكر ذلك العهد عندما يرفرف قلب الطفل بلون من الفرح لا تدري من أين جاء هذا الفرح. هذا الإنسان الذي يتعامل مع ربه على أساس من الاستقامة يشعر بمثل هذا السرور، لكن الآخرون لا يدركون هذا المقياس. فهذه القاعدة لا تنخرم أبدا، واسعوا على هذا الصراط بهذه الشروط التي قلتها لكم، وستجدون أن الأمر كما قال الله وكما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، انتهينا من هذا البدء. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده تجاهك. هذه الفقرة تأكيد للفقرة الأولى، بمعنى ما الذي زادته هذه الفقرة؟ زادته التأكيد والسرعة. احفظ الله، فإن حفظته تجده أمامك، أي إذا طلبت شيئا لباك الله عز وجل، وتجد أن الله عز وجل لن يضيمك أبدا، ولم يتركك لشدائد الدنيا أبدا، ولكن بالطريقة التي يحب وبالطريقة التي يشاء يسعدك ويحفظ حياتك التي تسعدك. إذن لا نريد أن نشرح هذا البند بأكثر مما شرحنا البند السابق تأكيد. الفقرة التي تليها: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله. كلنا يحتاج أو يشعر في كثير من الحالات بالضعف، ويشعر بالحاجة إلى الآخرين، كلنا يمر بهذه الحالة. فأنت عندما تمرض تشعر بحاجتك إلى طبيب، وعندما تفتقر تشعر بحاجتك إلى أقاربك الذين تريد أن تستدين منهم، وإذا أصابتك نكبة تشعر بحاجتك إلى أصدقائك الذين تستأنس بهم، وتشعر بمعنى الرحمة أو بمعنى الغيرة عندهم، تشعر بهذا. إذن فنحن كلنا معرضون أن نسأل، إما أن تسأل طبيبا، وإما أن تسأل قريبا، وإما أن تسأل صديقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إذا سألت، أي إنك ستسأل حتما، هذا شيء طبيعي لأن فطرة الإنسان مجبولة على ذلك، لكن إذا ما أردت أن تسأل فاجعل سؤالك منصرفا إلى الله جل جلاله، اسأل الله سبحانه وتعالى، لا تسأل غيره. لماذا؟ ذلك لأن الذي يملك أن يخرجك من بلائك، من مرضك، من فقرك، من مصائبك، من؟ الله عز وجل. تفسير هذا الكلام علميا، من الذي أعطى للطب طبه؟ الله عز وجل. من الذي وضع في الأعشاب طاقتها الشافية؟ الله عز وجل. من الذي الله رسول الله يقول ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء إلا السام، السام هنا الموت، الله عز وجل. طيب، الإله هو الذي أعطاك المال الذي أعطاك، وهو الذي يأخذه عندما يأخذه، إذن الذي ينجيك من فقرك هو ربك سبحانه وتعالى، وهكذا كل المصائب وكل الأحوال. وهذا هو معنى كلام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما سأل قومه ماذا تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ماذا قال بعد ذلك؟ بماذا وصفه؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. انظروا معنى التوحيد، معنى التوحيد في كلام سيدنا إبراهيم. إذا كان ربي الذي أؤمن به هو الذي يفعل هذا كله، فكيف أنصرف بالسؤال إلى غيره؟ صنما كان أو توتما أو رجلا أو حاكما أو محكوما أو غنيا أو طبيبا أو أي رجل كان. وهذا الكلام ليس حديث لسان، وإنما هو شعور يساور القلب، وإذا امتلأ الشعور بالإيمان بالله أصبح حكما يهيمن على الفؤاد. وسيدنا إبراهيم لم يقل هذا الكلام كلاما خطابيا فقط، بل طبقه أدق تطبيقه، لا سيما عندما امتحنه الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن الله أن سيدنا إبراهيم امتحن امتحانات كثيرة، وإليها الإشارة في قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بمعن يعني فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. من جملة هذه الامتحانات الحق، قرار نمرود ذلك الطاغي الباغي، قراره بأن يعدمه لا شنقا ولا رميا بالرصاص ولكن حرقا، هكذا كان قرار نمرود. وكلكم يعلم أن الجريمة التي سببت هذا الحكم في حق سيدنا إبراهيم ماذا كانت؟ تكسيره الأصنام. انعقدت محكمة نمرود وقررت أنه ينبغي أن يعدم حرقا بالنار التي ما ينبغي أن يحرق فيها إلا خالقها. ومحل الشاهد أنه جيء بأسباب النار فأوقد عليها النار، وجيء بالمنجنيق لأنه لا سبيل إلى قذف سيدنا إبراهيم إلا من بعد، لهيب النار كان أعظم من أن يدنو إليه الناس، فجيء بالمنجنيق ووضع بعيدا عن النار، ووضع سيدنا إبراهيم في المنجنيق، وجاء أعوان نمرود ليقذفوا به إلى تلك النار الملتهبة المشتعلة كأقوى ما يكون الاشتعال. هنا نجد معنى التوحيد، إذا سألت فاسأل الله. ضجت ملائكة الله جل جلاله، خليل الرحمن يقذف بيد طاغية باغية في النار التي خلقها الله والتي هو التي أعطاها طاقة الإحراق؟ أيكون هذا؟ ضجت الملائكة إلى الله، وجاء جبريل يقول له: ألك حاجة؟ ألا تريد شيئا؟ قال له: أما إليك فلا، أما إليك فلا، لي حاجة لا شك، لكن إليك لا، من أنت؟ إذا سألت فاسأل الله. فقال له: فسل ربك إذا. قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي، إنه يعلم، لقد ابتليت بهذا الابتلاء من أجلي وفي سبيلي وانتصارا لديني، فهو يراني ماذا صنعت وبماذا ابتليت، وهو يعلم حاجتي ويعلم ما يشعر به قلب. ومن توحيدي لله، بل من عبوديتي لله، أن أتسلم لمراد الله عز وجل. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. وهنا نجد البند الثاني: احفظ الله يحفظك. ألقي بسيدنا إبراهيم بواسطة المنجنيق في النار، فانظروا كيف طبق البند الثاني يحفظك بعد أن طبق سيدنا إبراهيم البند الأول احفظ الله، لكن كأعلى ما يكون الحفظ. وهذا الجزاء من نوع العبادة ومن نوع الأجر طبعا. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أما المؤمن فمؤمن، وأما المنكر فمنكر، والمنكر لا يعتمد على دليل ولا على علم أبدا. من الذي وضع في النار طاقة الإحراق؟ الله عز وجل. قال العلماء: الله عز وجل يقول: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. لو أن الكلمة اقتصرت عند يا نار كوني بردا لتحولت النار من أشد حالات الإحراق إلى أشد حالات البرودة التي لا تطاق، ولكن ربك قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أصبحت النار عبارة عن سور من اللهب، وفي داخل هذا السور حديقة غماء يعيش يجلس فيها سيدنا إبراهيم، وهو في حالة من السعادة ومن البعد عن كل أذى. والإنسان قد يعجب، لا تعجب، أغرب من هذه النار التي آلت إلى سلام موقف سيدنا إبراهيم الذي جاءه سيدنا جبريل وقال له: أما إليك فلا. موقف سيدنا إبراهيم ليس أقل غرابة من النار التي انطفأت وأصبحت بردا وسلاما. ووالله لو أن العبد أيا كان امتلأ قلبه بمثل التوحيد الذي امتلأ به قلب سيدنا إبراهيم، ولو أنه امتلأ بهذه العبودية التي شعر بها سيدنا إبراهيم، ولو أنه عامل الله على هذا الأساس، لوجد من حفظ الله مثل الذي أكرم الله به سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، على قدر ما تعامل الله من درجات الإيمان، على قدر ما يمدك الله عز وجل به من الحفظ وأسبابه، علما بأن سيدنا إبراهيم ما وصل إلى هذه الدرجة إلا بعد أن ابتلي بابتلاءات كثيرة شتى. بعد هذا نقول في تفسير كلمة إذا سألت فاسأل الله: هل معنى هذا الكلام أن الرجل إذا مرض ما ينبغي أن يسعى إلى طبيب، وإذا افتقر ما ينبغي أن يسأل قريبا له؟ لا، ليس معنى ذلك أن لا تراجع طبيبا أبدا، وكل ذلك لا يعتبر نقضا بقول رسول الله إذا سألت فاسأل الله. كيف؟ معنى هذه الكلمة أن يجب أن تعلم إذا ذهبت إلى الطبيب أو إذا سعيت إلى الكسب والارتزاق، يجب أن تعلم أن الذي ينقذك من المرض إنما هو الله وحده، وأن الذي ينقذك من البلاء والفقر إنما هو الله عز وجل وحده. فإذا ذهبت إلى الطبيب وأنت تعتقد عقيدة جازمة أن الطبيب لا يقدم ولا يؤخر، وكنت في الوقت ذاته تطلب الشفاء من الله، فهل ذهابك إلى الطبيب يتناقض مع سؤالك الله؟ لا يتناقض أبدا. المهم أن تكون العقيدة جازمة قاطعة بأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت عقيدتك على هذه الحالة فلا مانع من أن تذهب إلى الطبيب، بل إذا كنت من ضعاف الإيمان يجب عليك أن تذهب إلى الطبيب، وربما كان الأولى بكذلك. ومن أجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا يا عباد الله، ولا تقولوا خلاص ما دام الله عز وجل هو الشافي فسوف أتكل، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، وأعلم الله عباده أن هذا شفاء كذا وهذا شفاء كذا وهذا شفاء كذا. وإذا شاء الله عطل هذه الأدوية عن أن تفعل فعلها فلا تفيد شيئا. كذلك الرجل الذي يسعى في رزقه، الذي يحاول أن يتخلص من نكباته وضره بالطرق والأسباب التي خلقها الله عز وجل، لا مانع من ذلك أبدا، بشرط أن تكون العقيدة سليمة. شيء آخر، هل سؤال الله عز وجل وحده يتناقض مع التوسل برسول الله ومع التبرك به ومع أن تتوسل إلى الله بأنبيائه أو بالصالحين من عباده؟ كذلك لا، لا يتنافى هذا مع ذاك. فأنت تقول: اللهم إني أتوجه إليك بجاه نبيك محمد نبي الرحمة أن ترزقني كذا وكذا وكذا، من الذي سألت الآن؟ الله جل جلاله. أنت لم تسأل غير الله، ولكنك تقربت إلى الله بمن؟ بمن جعله الله رحمة للعالمين. هذا ليس إشراكا مع الله أبدا. ويقول ابن تيمية رحمه الله كلاما جميلا في هذا الصدد، يقول: هنالك حب الآخرين غير الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: حب من أجل الله وحب مع الله. أما الحب من أجل الله فذلك غاية التوحيد، وأما الحب مع الله فذلك إشراك. يعني أنت عندما تحب رسول الله حبا شديدا، أفيقدش حبك لرسول الله بتوحيدك لله؟ لا، لأن حبك لرسول الله ليس لأنه محمد بن عبد الله، ولكن بسبب أن الله جعله رسولا، فهذا غاية التوحيد. ولكن إذا كان حبك لزيد من الناس أو لأي أحد من الناس مع الله، تحبه كما تحب الله، فهذا هو الشرك أيا كان هذا الإنسان. فإذا قلت: اللهم إنك قد أرسلت نبيك محمدا رحمة للعالمين وأنا أتوسل إليك بهذه الرحمة أن ترزقني كذا وكذا وكذا وأن تحفظ ديني إلى آخره، أنت في هذه الحالة لم تخرج عن هذا البند أبدا، ولم تسأل أحدا غير الله عز وجل، لأنك قدرت سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام تحت مظلة تقديرك لله جل جلاله. فهذا مما لا يتنافى مع سؤال الباري جل جلاله أبدا. لذلك كان من آداب الزائر الذي يزور ضريح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى القبر فيقول: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت الأمانة، فجزاك الله خير ما جزي نبي عن أمته. ثم تلتفت وتنظر إلى جهة القبلة، تنظر إلى القبلة، تتجه إلى القبلة وترفع يديك تدعو. لماذا تتجه إلى القبلة؟ لأنك عندما تدعو ممن تطلب؟ من الله. ولو أنك اتجهت إلى القبر وسألت كأن لسان حالك يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأنا جئت إليك متوسلا بنبيك محمد النبي الرحمة أن تغفر لي وأن ترحمني، فإني جئت إلى بابك مستغفرا وإني جئت إلى بابك تائبا آيبا. أنت في هذا الكلام إنما تسأل الله جل جلاله، وتوسلك برسول الله لا يزيدك إلا سؤالا من الله سبحانه وتعالى. ولا فرق بين أن تقول هذا الكلام ورسول الله حي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحق بالرفيق الأعلى، لأن مكانة رسول الله هي هي، وأنت لا تتوسل بجسده ولا تتوسل بالطاقة الجسدية التي كانت فيه، وإنما تتوسل إلى الله بقربه من الله، بكونه رحمة مهداة من الله عز وجل للعباد. وكذلك توسلك بسائر الصحابة وبسائر الصالحين. ولكن إذا اعتقدت أن هذا الولي ينفع أو أن هذا النبي يعطي ويمنع، فهذا إشراك مع الله سبحانه وتعالى، وهذا يتنافى مع قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. الشيء الأخير الذي أريد أن أختم به هذا البحث أو هذا الدرس، هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم عبد الله بن عباس ويعلمنا نحن من خلال ذلك أن نسأل الله دائما وأن لا نسكت عن الدعاء. فما ينبغي أن يقول الإنسان: أنا لا أطلب، لا، بل أدعو واسأل الله سبحانه وتعالى. وكثرة السؤال والدعاء مظهر لعبودية الإنسان لله جل جلاله، وهذا ما ذكرته لكم في آخر الدرس الفائت وأكرره وأؤكد عليه الآن. لا بد للعبد إذا أراد أن يتقرب إلى الله من أن يكثر من التضرع إليه ومن أن يكثر من الشكوى عند بابه. وهذا معنى قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. سؤال سيدنا إبراهيم، لعل أحدكم يقول: طيب ليش سيدنا إبراهيم وهو بالمنجنيق لم يفعل هذا؟ سيدنا إبراهيم كان دائما يدعو وكان شديد البكاء وشديد التضرع إلى الله جل جلاله، ولكن لما رأى نفسه أنه قد وقع في هذا البلاء بسبب جهاده في سبيل الله وبسبب تحطيمه للأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل، خشي سيدنا إبراهيم لو أنه دعا الله أن ينقذه من هذا البلاء، كأنه قد أصبح نادما على ما فعل، لأن هذا العمل قد جر عليه هذه المصيبة. ولذلك أحب أن يظل ثابتا على جهاده، فيقول: إن كان هذا البلاء الذي أصابني بسبب دفاعي عن دين الله فيا مرحبا بالبلاء الذي أصابني، والله عز وجل يراني وهو قادر على أن يرد البلاء عني. هذه درجة عالية جدا، درجة الصديقين. ولكن سيدنا إبراهيم كان دائما يسأل الله ويبكي ويتضرع إلى الله جل جلاله، وكان أواها منيبا. هذا الكلام يدعونا أيها الإخوة أن نعلم أن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالمصيبة تلو المصيبة ليفروا إليه وليسألوه وليطلبوه. وأنا أقول لكم إن مصائبنا كثيرة، وشر هذه المصائب المصائب التي تطوف بديننا، المصائب التي ليست هي مصائب دنيوية ولكنها مصائب تتعلق بالدين. والله عز وجل ناظر إلى عباده ماذا يصنعون. أيكتفون بالإسلام فهما؟ أيكتفون به علما؟ أم تستبد بهم هذه الأوضاع فتعتصر قلوبهم ويقفون في ساعات الاستجابة، في الساعات الخاصة، في أوقات الخلوات، يقفون يدعون الله عز وجل ويتضرعون. من أجل هذا نجد المصائب كثيرة، والواقع أن هذه المصائب إنما هي في حد ذاتها نعم، لأنها توقظ العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ربما لا يشعر بها به المصائب كثير من الناس، ولكن الله عز وجل يريد من المسلمين أن يفروا إليه، أن يتضرعوا إليه، أن يضجوا عند بابه. ومعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا: احفظ الله يحفظك. يعني الآن لا تستطيع أن تحقق دين الله كما أمر الله عز وجل، وأنت مكلف بأن تكون حارسا لدين الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. طيب ماذا تصنع؟ من جملة المحافظة على دين الله أن تبكي أمام باب الله، وأن تدعوه وتضرع إليه، وتقول: يا رب إنك تعلم كم أحب أن أكون حارسا لدينك، كم أحب أن يكون دينك هو القوام، كم أحب أن يكون كتابك هو المهيمن، وسنة رسولك هي المطبقة، ولكني لا أستطيع إلى ذلك سبيلا. فانصر اللهم دينك، انتصر لشريعتك، انتصر لكتابك، انتصر لسنتك. إذا دعوت الله عز وجل بهذا الشكل في الأوقات الخاصة التي تشعر فيها بالقرب إلى الله عز وجل، في أوقات خلواتك أنت وزميلك والآخر والآخر والثاني والثالث والرابع، فإن الله عز وجل يجعلك من المجاهدين، ويكتبك من التوابين، ويجعل نصره لدينه في صحيفتك أنت، فكأنك كنت في ذروة المجاهدين في سبيل الله عز وجل. وأنت ماذا صنعت؟ أكثر من أنه رفعت إيدك بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. لكننا أو أكثر المسلمين لم يتعودوا على هذا المعنى أبدا. كثير من المسلمين لم يتعودوا أن يرفعوا أيديهم في خلواتهم فيدعو ويدعو ويتضرع ويبكوا، إما في سجودهم أو في أوقات أخرى كما يحبون. أحب لكم أيها الإخوة أن تفعلوا هذا. إذا سألت فاسأل الله، واسأل الله، اطلب الله، اطلب من الله عز وجل كل ما تريد، واعلم أن الله عز وجل بيده كل شيء. هذا جزء من معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. والأسئلة التي وردت من الإخوان أجيب عليها إن شاء الله تعالى في درس لاحق إذا أحيانا الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.